أحسن الله إليكم. يقول الذهاب بالسيارة إلى المسجد هل يذهب أجر المشي إليها؟ الجواب يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والشخص الذي يذهب بالسيارة تارة يكون عاجزا عن المشي، وتارة يكون مقتدرا على المشي، ولكن فيه شدة حر، يعني حر شديد، أو يحصل مثلا برد شديد. أما إذا كان ما في شيء من الموانع فلا شك أن أجر المشي ليس كأجر السيارة، وبالله التوفيق.